الرسول كأب، الرسول كزوج. أنت عندما تحتد عليك زوجتك اسأل نفسك سؤالا، لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ لو كان مكاني ايه اللي كان يعمله؟ التصرف الذي كان يقوم به حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما عائشة ضربت صحفة الطعام فأوقعتها على الأرض فتناثر الطعام، هل ضربها؟ هل أذاها؟ هل أعادها إلى بيت أبيها أبي بكر؟ أبدا. قال غارت أمكم، غارت أمكم، وصفها بما هي بما هي فيه، يعني لم يصفها، لم يتجنى في الوصف، غارت أمكم هكذا. وتوقفت المسألة لما ذهب إلى فاطمة يسألها عن زوجها علي، أين ابن عمك؟ بالله عليك اسمع القصة وانت تحفظها بس خذ منها الفائدة. قالت لا حيته فغضب فلم يقل عندي، يعني أنا جادلته فغضب، فوقت القيلولة اللي ينام عندي ما نام سبحان الله. فخرج يبحث عنه فوجده نائما في المسجد وقد على التراب على كتفه، فينفض الحبيب صلى الله عليه وسلم التراب عن كتف عليه ويقول قم أبا تراب. ما الشاهد في القصة؟ فاطمة لم تقص على أبيها ما هي المشكلة، والحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من فضول أن يسأل فاطمة ما هي القضية، ولم يذهب إلى علي ليقول له ما الذي أغضبك من فاطمة، ولم يشرح علي ما الذي أغضبه من فاطمة. اعتبر أن الموضوع ده سر في البيت بين علي وزوجته فاطمة، وهو لم يعتبر من الفضول أن يتدخل في حياة الاثنين إلا إذا قص أحدهما القصة. ولما جاء بأبي بكر ليحكم بينه وبين عائشة تقول له عائشة قل يا رسول الله، قال لا قل أنت، قالت لا قل ولكن لا تقل إلا حقا. يا الله، لم يحتمل أبو بكر هذا الكلام من ابنته، فقام فضربها فأسال الدم من أنفها، فحجز الرسول بينهما صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تختبئ في ظهر رسول الله من أبيها أبي بكر. ولما كان بعد كده يحدث شيء بينه وبينها كان يقول لها يا عائشة أما ألست أنا الذي حجزت بينك وبين الرجل، يعني سبحان الله. ولما دخل أبو بكر بعد يومين وسمعهما يضحكان قال أبو بكر رضي الله عنه أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. وأنا يعني ساعة الخير لا أدعى وساعة سبحان الله.